السلام عليكم وأسعد الله مساكم بالخير. توقفنا في آخر سنابات عند دولة المرابطين عند قيادة يوسف بن تاشفين لدولة المرابطين في أفريقيا والتحديات اللي كانت تواجه في أفريقيا من القبائل المعادية ليوسف بن تاشفين ومعادية لدولة المرابطين ولقوة المرابطين بأفريقيا. وذكرنا أن الأندلس كان وضعها جدا مأساوي. الأندلس كانت ملوك طوائف، يعني كانت مدن صغيرة وكل مدينة يحكمها رجل وكل مدينة مستقلة عن المدينة الأخرى. الأندلس كانت تأخذ الجزية من النصارى، لكن في هذا الوضع صار النصارى يأخذون الجزية من المسلمين، وبدأت مدن المسلمين تسقط في أيدي النصارى واحدة تلو الأخرى، ما بقى إلا القليل من مدن المسلمين، ومدينة قرطبة اللي هي عاصمة دولة الأندلس في ذلك الزمان. منو كان يحكم مدينة قرطبة؟ اللي كان يحكم مدينة قرطبة هو المعتمد على الله ابن عباد، هو اللي كان يحكم مدينة قرطبة. أهل قرطبة، علماء قرطبة، فقهاء قرطبة لما شاف الوضع المأساوي اللي قاعد يصير في الأندلس وفي مدن الأندلس، اجتمع الفقهاء والعلماء واجتمع عيان قرطبة وبدأوا يتداولون الموضوع، فصار في اقتراح أن يا جماعة لازم نستعين بالمرابطين، لازم نستعين بالقائد يوسف ابن تاشفين لينقذ الوضع أو ينقذ ما يمكن إنقاذه من الأندلس. هذا القرار اللي استقر عليه العلماء والفقهاء في قرطبة، أرفعوا هذا القرار إلى المعتمد على الله ابن عباد فأقره، وبدأ هذا القرار ينتشر بين الشعب القرطبي، بين شعب قرطبة، فصار هذا القرار شعبي، يعني الشعب يتمنى قدوم المرابطين إلى الأندلس لتخليص الأندلس من النصارى. وفعلا بعد هذا القرار وهذا الإجماع قرر الفقهاء والعلماء أن يفدوا وفدا إلى يوسف بن تاشفين في أفريقيا ويشرحون له وضع الأندلس، يشرحون له وضع مدن الأندلس اللي بدأت تسقط في أيدي النصارى واحدة تلو الأخرى. وفعلا تم تشكيل وفد من القضاء والفقهاء للذهاب إلى أفريقيا. وصل الوفد ليوسف بن تاشفين وبدأوا يشكون له وضع الأندلس والحالة المأساوية اللي وصلت إليها الأندلس والاجتياح النصراني لمدن الأندلس. فيوسف بن تاشفين وعدهم خيرا وطلب منهم أنهم يرجعون إلى الأندلس وأنه قادم إليهم. لكن يوسف بن تاشفين كانت عنده مشكلتين رئيسيتين في ذلك الوقت. المشكلة الأولى أن ميناء سبتة، وهو الميناء اللي يعبر من خلاله إلى الأندلس، ما كان تحت سيطرته، كان تحت سيطرة قبيلة البراغوطيين اللي تكلمنا عنهم واللي كانت معادية لدولة المرابطين ومعادية ليوسف بن تاشفين. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية أن أقرب المناطق لأفريقيا هي غرناطة، ويخشى يوسف بن تاشفين إذا عبر بقواته إلى غرناطة يعتبر يعني غازيا ومحاربا لغرناطة، فيلقى ردة فعل يعني عنيفة ضده. هذا الأمرين اللي كان يوسف بن تاشفين مشغول فيهم واللي كانت عقبة لقدوم يوسف بن تاشفين إلى الأندلس. شنو قرر يوسف بن تاشفين المضي في الخطوة الأولى، وهي احتلال ميناء سبتة والسيطرة عليه تماما من قبيلة البرغوطيين. وفعلا تحرك يوسف بن تاشفين إلى ميناء سبتة ودارت معارك جدا ضخمة. انتهت هذه المعارك بانتصار يوسف بن تاشفين وسيطرته الكاملة على الميناء. المعتمد ابن عباد ملك أشبيلية بدأ يراسل يوسف بن تاشفين، وفي الجهة المقابلة قائد النصارى اسمه كان ألفونسو، هذا الرجل كان يراسل أيضا المعتمد ابن عباد ويهدده باجتياح أشبيلية، لكن المعتمد ابن عباد أرسل له رسالة يهدده فيه بالمرابطين وأنه سيستعين بيوسف بن تاشفين وسيجعله يعبر إلى الأندلس وينهي موضوع النصارى. رسالة المعتمد ابن عباد اللي أرسلها إلى ألفونسو ويهدده بالمرابطين انتشرت بين الناس، وبدأ الناس يستبشرون خيرا وفرحوا جدا بهذه الرسالة اللي فيها تهديد ووعيد لأول مرة يعني منذ عقود، حاكم من حكام المسلمين يهدد حاكم من حكام النصارى. وعلى هذه الرسالة اختلف ملوك الطوائف مع المعتمد بن عباد. اختلفوا على شنو؟ قالوا له يا أخي لا تجيب يوسف بن تاشفين إلى الأندلس، لأنه لا يجتمع سيفان في غمد واحد. يعني شنو؟ يعني يوسف بن تاشفين إذا جاء إلى الأندلس راح يأخذ الملك من عندك. فقال المعتمد بن عباد لئن أكون راعيا للإبل في الصحراء خير لي من أن أكون راعيا للخنازير عند النصارى. يعني شنو؟ يعني إذا كان يوسف بن تاشفين راح يأخذ الملك مني وراح أكون أسير عنده، أفضل لي من أن يأخذ الملك مني النصارى وأكون راعي لخنازيرهم عندهم. شوف الفقه وشوف الفهم اللي كان يعني يتمتع به المعتمد بن عباد حاكم أشبيلية. وبدت ملوك الطوائف يعني تظهر معارضة لقدوم يوسف بن تاشفين باستثناء ثلاث حكام من حكام ملوك الطوائف. الأول اسمه المتوكل بن الأفطس، وهو من حكام الطوائف اللي وافق المعتمد بن عباد ابن عباد على قدوم يوسف ابن تاشفين. المتوكل ابن الأفطس هو حاكم مدينة اسمها بطليوس. هذه المدينة انضمت إلى إشبيلية في استدعاء قوات يوسف ابن تاشفين أو استدعاء المرابطين. الحاكم الثاني كان اسمه عبد الله ابن بلقين وهو حاكم غرناطة. هذا الرجل أيضا وافق المعتمد ابن عباد بالاستعانة بالمرابطين وقدوم المرابطين على شكل العجالة لإنقاذ ما تبقى من مدن المسلمين في الأندلس. وفعلا صارت هذه الثلاث مدن إشبيلية وبطليوس وغرناطة في الأندلس هي الحواضن الوحيدة للمرابطين، وهي المدن التي وافقت يعني على قدوم المرابطين وعلى قدوم يوسف بن تاشفين للتصدي إلى الزحف النصراني في الأندلس. بعد موافقة المدن الثلاث قرروا ثلاثتهم أنهم يشكلون وفد من المدن الثلاث. هذا الوفد يشمل قضاة أو قاضي قضاة كل مدينة. هؤلاء القضاة الثلاثة يعبرون إلى أفريقيا إلى يوسف بن تاشفين ويطلبون منه القدوم إلى الأندلس والنزول بقواته إلى هذه المدن الثلاث والتصدي إلى النصارى. يذكر المؤرخين بأن الوفود اللي كانت تروح ليوسف بن تاشفين كانت تبكي عند يوسف بن تاشفين لإنقاذهم. أنت متخيل الوين وصلوا المسلمين؟ وصلوا إلى حد أن الوفد اللي يجي للقائد يوسف بن تاشفين يبكي ويجهش بالبكاء أمام يوسف بن تاشفين لإنقاذ ما تبقى أو ما يمكن إنقاذه من الأندلس. لما شاف يوسف بن تاشفين هذا الوضع وهذه المأساة اللي حلت في أرض الأندلس أعلن تعبئة القوات المسلحة وأعلن تعبئة السفن اللي راح تعبر إلى الأندلس بقوات المرابطين. بعدها تحرك يوسف بن تاشفين وعبر مضيق جبل طارق، وأثناء ما كان في البحر هاجت ريح جدا قوية كادت السفن أن تغرق من قوة هذه الريح. فرفع يوسف بن تاشفين يديه إلى الله تبارك وتعالى وقال: اللهم إن كنت تعلم في عبوري هذا خيرا للمسلمين اللهم فأتمم علينا هذا العبور. فهدأت الريح وسكنت الريح وأكمل يوسف بن تاشفين عبوره إلى الأندلس ودخل إلى مدينة بطليوس واستقبلوها الأهالي استقبال الفاتحين الفرحين بقدوم هذه القوات الإسلامية. ثم عبر بعده إلى إشبيلية واستقبلوها الناس استقبال الفرح والابتهاج، وبعدها جمع ما استطاع أن يجمعه من القوات وتوجه إلى أرض يقال لها أو سميت فيما بعد بأرض الزلاقة. سمع ألفونسو قائد القوات النصرانية بقدوم يوسف بن تاشفين وأنه جمع ما يمكن جمعه من القوات الإسلامية وتوجه إلى مدينة الزلاقة أو مكان الزلاقة في شمال البلاد، فقرر أن يجمع قواته ويتوجه إلى قوات يوسف بن تاشفين. في هذا المكان صارت معركة من أعظم معارك التاريخ، معركة يعني لا تقل أهمية عن معارك التاريخ الضخمة اللي دونها المسلمين بدمائهم وسطر المسلمين فيها أروع البطولات، ألا وهي معركة الزلاقة. شنو صار في معركة الزلاقة؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.